روضة العقلاء ونزهة الفضلاء. فهذا كتاب عظيم في بابه، باب الآداب والأخلاق الشرعية المتلقاة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البستي رحمه الله تعالى. شرح لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله على كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أما بعد، نعم. قال أبو حاتم رحمه الله: إفناء المرء عمره بكثرة الأسفار ومباينة الأهل والأوطان في طلب العلم دون العمل به أو الحفظ له ليس من شيم العقلاء ولا من زي الألباء، وإن من أجود ما يستعين المرء به على الحفظ الطبع الجيد مع الهمة واجتناب المعاصي. نعم، يقول رحمه الله: ليس من شيم العقلاء ولا من زي الألباء الاجتهاد في طلب العلم والرحلة في تحصيله مع عدم عناية بالعمل به، هذا ليس من شيمي ولا من صفات أولي الألباب. فأصحاب العقول هم من يطلبون العلم لغرض العمل، لأن مقصود العلم العمل، فيطلبونه لأجل العمل به وليكونوا من أهله. أما أن يستكثر منه ولا همة له في العمل، هذا ليس من صفات العقلاء ولا من شيمهم. ثم ذكر كلمة جميلة جدا جاءت في ثنايا السطور لكنها نافعة وجديرة بأن تبرز، يقول: إن من أجود ما يستعين المرء به على الحفظ الطبع الجيد مع الهمة واجتناب المعاصي، هذه الثلاث. وكثيرا ما يسأل عن هذا المعنى: ما الذي يعين على ضبط العلم وحفظه؟ فيقول: الطبع الجيد مع الهمة واجتناب المعاصي. الطبع الجيد، وهذا فيه صفاء الذهن ووقار الإنسان وسكينته وطمأنينته، والهمة أي العالية في الطلب، الهمة أي العالية في طلب العلم، يكون ذا همة عالية في طلب العلم وتحصيلها. الأمر الثالث: اجتناب المعاصي والذنوب. اجتناب المعاصي والذنوب، لأن العلم نور، ونور الله لا يؤتى لعاصي. نعم. قال رحمه الله: وأنشدني الأبرش: نعم عون الفتى الطلوب لعلم أو لبعض العقول صحة طبعي، فإذا الطبع فاته بطل العلم وصار العناء في غير نفعي. نعم. قال رحمه الله: سمعت إبراهيم بن نصر الأنبري يقول: سمعت علي بن خشرم يقول: سمعت وكيعا يقول: استعينوا على الحفظ بترك المعصية. هو ذكر رحمه الله أن يحتاج لحفظ العلم إلى الطبع الجيد، واستشهد له بهذا البيت الأبرش، ويحتاج إلى تجنب المعاصي، واستشهد له بكلام وكيع: استعينوا على الحفظ بترك المعاصي. استعينوا على الحفظ أي حفظ العلم بترك المعاصي، أي اجتناب الذنوب والبعد عنها. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله: يجب على العاقل ألا يطلب من العلم إلا أفضله، لأن الازدياد من العلم آثر عند العاقل من الذكر بالعلم، والعلم زين في الرخاء ومنجاة في الشدة، ومن تعلم ازداد، كما أن من حلم ساد، وفضل العلم في غير خير مهلكة، كما أن كثرة الأدب في غير رضوان الله موبقة، والعاقل لا يسأى في فنونه إلا بما هو أجدى عليه نفعا في الدارين معا، وإذا رزق منه الحظ لا يبخل بالإفادة، لأن أول بركة العلم الإفادة، وما رأيت أحدا قط بخل بالعلم إلا لم ينتفع بعلمه، وكما لا ينتفع بالماء الساكن تحت الأرض ما لم ينبع، وبالذهب الأحمر ما لم يستخرج من معدنه، ولا باللؤلؤ النفيس ما لم يخرج من بحره، كذلك ما لم يخرج من بحره، كذلك لا ينتفع بالعلم ما دام مكنونا لا ينشر ولا يفاد. هذه معاني عظيمة جدا، ينبه رحمه الله تعالى طالب العلم عليها. الأمر الأول أن طالب العلم ينبغي عليه أن يحرص على مراعاة الأولويات في طلب العلم، الأولويات في طلب العلم، وهذا أشار إليه بقوله ألا يطلب من العلم إلا أفضله، ألا يطلب من العلم إلا أفضله. وأيضا في جملة ما نبه عليه رحمه الله تعالى أن يحرص على، إذا نفعه الله بالعلم، أن يحرص على نشر العلم. والمرتبة السادسة فيما مر معنا من كلام ابن المبارك رحمه الله تعالى، يحرص على نشر العلم وألا يكون بخيلا في السخاء بالعلم الذي عنده بذلا له وتعليما وتفقيها. قال وإذا رزق منه الحظ لا يبخل بالإفادة، لأن أول بركة العلم الإفادة، وما رأيت أحدا قط بخل بالعلم إلا لم ينتفع بعلمه. وذكر أمثلة على ذلك مثل الماء الساكن إذا لم ينزح من الأرض، أو الذهب الأحمر إذا لم يستخرج، أو اللؤلؤ أيضا لم يستخرج من البحر، كلها لا يستفاد منها إلا بالاستخراج. فالعالم إذا لم يحرص على إفادة الآخرين فإن البركة المترتبة على بقاء علمه واستمراره والانتفاع به تذهب إذا بخل بالعلم. إضافة إلى أن إذا لم يبخل بالعلم وحرص على إفادة الناس زاد علمه، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. نعم. قال رحمه الله أنبأنا أحمد بن مضر الرباطي قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر قال حدثنا أبو صالح الفراء قال سمعت ابن المبارك يقول من بخل بالحديث يبتلى بإحدى ثلاث، إما أن يموت فيذهب علمه، أو ينسى، أو يبتلى بسلطان. هذه ثلاث أمور إذا بخل الإنسان بالعلم ابتلي بها، إما أن يموت فيذهب علمه، أو ينسى، يبقى حيا لكن ينسى العلم الذي حصله. وزكاة العلم تعليمه، زكاة العلم تعليمه، فإذا لم يعلم العلم الذي حصله فإن العلم الذي عنده يذهب مع مرور الأيام. قال إما أن يموت فيذهب علمه، أو ينسى أي هو العلم الذي تعلمه، أو يبتلى بالسلطان، أو يبتلى بالسلطان. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو يعلى الموصلي قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا جرير عن برد عن سليمان بن موسى قال قال أبو الدرداء رحمه الله رضي الله تعالى عنه الناس عالم ومتعلم ولا خير فيما بين ذلك. الناس عالم ومتعلم، عالم ومتعلم، عالم ينفع الآخرين ومتعلم يحرص على التعلم، ولا خير فيما بين ذلك، لا عالم ولا متعلم. نعم. قال رحمه الله وأنشدنا الكريز أفد العلم ولا تبخل به، وإلى علمك علما فاستفد، استفد ما استطعت من علم، وكن عاملا بالعلم والناس أفد، من يفدهم يجزه الله به، وسيغني الله عمن لم يفد، ليس من نافس فيه عاجزا، إنما العاجز من لا يجتهد. هذه أبيات عظيمة جدا في الحث على إفادة الناس بالعلم الذي حصله، وأن لا يبخل بالعلم مع الحرص على الازدياد من العلم والاستفادة منه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يكون عاملا بالعلم وفي الوقت نفسه حريصا على إفادة الآخرين به، وأن من يفيدهم يحرص على إفادتهم ونفعهم يجزه الله به، يثيبه على ذلك عظيم الثواب، وسيغني الله عمن لم يفد. أما الآخر الذي حفظ ولم يحرص على إفادة الآخرين يغني الله عنه بمن هيئهم الله سبحانه وتعالى حملة للعلم ودعاة له وحريصين على نشره وإفادة الناس به. ليس من نافس فيه عاجزا، إنما العاجز من لم يجتهد. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا عمر بن حفص الشيباني قال حدثنا حماد بن واقد عن هشام بن حسان عن الحسن قال: لأن يتعلم الرجل بابا من العلم فيعبد به ربه فهو خير له من أن لو كانت الدنيا من أولها إلى آخرها له فوضعها في الآخرة. يعني من حصل بابا من العلم، بابا من العلم فعبد الله سبحانه وتعالى به، خير من إنسان عنده الدنيا ومن أولها إلى آخرها فوضعها في الآخرة، تنبيها على فضل طلب العلم، وأن من أعظم ما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى به طلب العلم من أجل الانتفاع به ونفع الآخرين، من أجل الانتفاع به ونفع الآخرين، فهذا من أعظم القرب. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية، العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية، وصلاح النية أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله: قد ذكرت أسباب المتعلمين وأخلاق العلماء بعللها في كتاب العالم والمتعلم، بما أرجو أن يكون فيه غنية لمن أراد الوقوف على معرفتها، فأغنى ذلك عن تكرار في هذا الكتاب، إذ شرطنا في هذا الكتاب الاختصار، كراهية سلوك التطويل والإشارة إلى قصد نفس التحصيل. هذا أيضا من كتب هذا الإمام العالم والمتعلم، وهو مكثر من التصنيف والتأليف، وكثير من كتبه رحمه الله مفقودة، كثير من كتبه مفقودة مع جودة كتبه وجودة تصنيفه رحمه الله، إلا أن كثير من كتبه رحمه الله مفقودة، فهو يعتذر عن الاختصار هنا، أن بسط ذلك أفرد فيه كتابا خاصا، وهو كتاب العالم والمتعلم. العالم والمتعلم. نعم. باب ذكر الحث على لزوم الصمت وحفظ اللسان. أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب البلخي ببغداد قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. فهذا الباب في ذكر الحث على لزوم الصمت وحفظ اللسان باب له أهميته العظيمة، وذلك أن اللسان خطير أمره، عظيم ضرره، وجناية اللسان تعود على جميع الأعضاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا، مما يدل دلالة ظاهرة بينة أن ما يكون عليه اللسان من خير أو شر ينعكس على الأعضاء كلها، فإذا استقام اللسان المرء استقامت أعضاؤه، وإذا فسد لسان المرء فسدت أعضاؤه، لأن الأعضاء لها مع اللسان التبعية في الخير والشر، فأمر اللسان أمر خطير، وهو عضو صغير في البدن لكن خطره عظيم، وقد قال عليه الصلاة والسلام مبينا خطورة اللسان: وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ولهذا فإن من صفات العقل وسمات الألب حفظ اللسان،